الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فموعدنا الليلة إن شاء الله تعالى في صلاتنا مع سورتي يونس وهود عليهما الصلاة والسلام. وقد استفتح الله سبحانه وتعالى سورة يونس بالإشارة إلى الكتاب الحكيم والكتاب المبين الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد عجب المشركون أن يأتيهم رسول من أنفسهم، بشر مثلهم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وقال الكافرون إن هذا لساحر مبين، فاستبعدوا أن يرتقي البشر إلى مرتبة أن يصطفي الله منهم رسلا، ورأوا أن البشر أدنى مرتبة وأحط قدرا من أن يبلغوا هذه المنزلة، وقالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن الإله الذي يجب أن يعبد وحده هو الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وهو الذي يدبر الأمر، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذن ذلكم الله ربكم فاعبدوه. وذكر سبحانه وتعالى من دلائل قدرته ووحدانيته خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والشمس والقمر، وذكر أن مرجع الجميع إليه سبحانه وتعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وذكر حال الإنسان في السراء والضراء، وأنه إذا أصابته الضراء لجأ إلى الله سبحانه وتعالى على جميع أحواله قائما وقاعدا ونائما، يا رب يا رب يا رب، حتى إذا كشف الله عنه الضر نسي الله سبحانه وتعالى ولم يشكر، وعاد إلى ما كان عليه من الكفر والشرك بالله عز وجل. كما ذكر سبحانه وتعالى أن الظلم من أعظم أسباب الدول وهلاكها، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسل بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. وأن الله سبحانه وتعالى يستخلف الناس في الأرض لينظر كيف تعملون، فإذا ذهب بقوم جاء بآخرين، فإن استقاموا على دين الله عز وجل ثبت الله دولتهم ومكن لهم في الأرض وآتاهم من كل شيء، وإذا صاروا على نهج السابقين من الظالمين استحقوا العذاب كما استحقه السابقون. ولقد كانوا إذا سمعوا آيات الله سبحانه وتعالى تتلى عليهم سألوا رسول الله أن يأتيهم بقرآن غير هذا، فأمر الله تعالى رسوله أن يقول إن هذا الأمر ليس إلي، فما هو إلا متبع يتبع ما أوحى الله سبحانه وتعالى إليه، وما كان له أن يفتري شيئا وينسبه إلى الله سبحانه وتعالى، فإن فعل فقد ظلم نفسه وعرض نفسه لعذاب الله عز وجل. ثم إنهم يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ومع ذلك يزعمون أنهم شفعاؤهم عند الله سبحانه وتعالى، فرد الله عز وجل عليهم بقول قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، إن الله عز وجل الذي أحاط بكل شيء علما يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض، لا يعلم له شريكا ولا يعلم شفيعا عنده إلا من بعد إذنه، فكيف زعموا أن هؤلاء الذين يعبدونهم شركاء لله ويشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى. وذكر سبحانه وتعالى أنهم مع كونهم يعبدون من دونه ما لا يضرهم وما لا ينفعهم إذا ركبوا في الفلك وجاءتهم ريح عاصف عرضتهم للهلاك لم يجدوا بدا إلا أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وحده يدعوه مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، ومع ذلك إذا أنجاهم لا يلبثون أن يعودوا إلى شركهم بالله سبحانه وتعالى. وضرب الله سبحانه وتعالى مثل الحياة الدنيا بالماء ينزل من السماء فتنبت به النباتات المختلفة الأشكال والألوان، وما يستقر النبات في الأرض شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو ستة ثم يحصد وتعود الأرض كأن لم تغن بالأمس. وكذلك الحياة الدنيا مصيرها إلى الزوال والفناء، كما أن مصير كل زرع إلى الفناء والزوال. وعم الله سبحانه وتعالى خلقه جميعا بالدعوة إلى الجنة، والله يدعو إلى دار السلام دعوة عامة لجميع الناس بلغتهم على ألسنة الرسل، ولكن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء لقبول هذه الدعوة واتباع الرسل. وذكر سبحانه وتعالى جزاء الذين أجابوا الدعوة واتبعوا الرسل، وجزاء الذين رفضوا قبول الدعوة وعصوا رسل الله سبحانه وتعالى. وأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، بما أنهم مقرون بأنه الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار مالك الملك ومدبر الأمر. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله. فإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، فقال تعالى فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وبين سبحانه وتعالى أحوالهم في استماعهم للنبي صلى الله عليه وسلم بقلوب لاهية غافلة غير حريصة على الانتفاع بما تسمع، وبين أن مرجعهم إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، والله شهيد على ما يفعلون وسيجزيهم بما عملوا من خير ومن شر. وبين أن لكل أمة رسول، فإذا كان يوم القيامة لم يقض الله عز وجل بين الأمم إلا بحضور رسولها، كما قال تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وأخبر سبحانه وتعالى أن من نعمه على عباده أنه نزل عليهم هذا القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وهذه نعمة عظيمة يجب على الناس أن يشكروا الله عليها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وفضل الله والإيمان ورحمته والقرآن، فمن شرح الله صدره للإيمان وأكرمه بالقرآن فقد حاز الخير كله، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأخبر سبحانه وتعالى أنه رقيب على خلقه مطلع عليهم لا يخفى عليه أمر من أمورهم ولا شأن من شؤونهم أينما كانوا، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فكن على حذر دائما أيها العبد من ربك عز وجل، فإنه شهيد عليك مطلع عليك ناظر إليك يراقبك في جميع أعمالك وأقوالك وسيجزيك بها خيرها وشرها. وذكر سبحانه وتعالى أن أولياء الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وعرف من هم الأولياء فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذه حقيقة يجب أن تكون واضحة جلية عند كل مؤمن حتى لا تلتبس عليه الأمور ولا تختلط عليه الأحوال، فإن عامة الناس والسواد الأعظم من المسلمين لو سئلوا أين أولياء الله في هذا البلد لذهبوا بالسائل إلى المقامات والأضرحة. فهذا هو معتقد السواد الأعظم من الناس، أن أولياء الله أصحاب المقامات والأضرحة. فلو نزل مسافر على المحطة وسأل أين ولي الله في هذا البلد لأخذه الناس إلى أي مقام أو إلى أي ضريح، وهذا معتقد فاسد باطل. أولياء الله كما عرفهم الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. فأنتم جميعا معشر حاضرين أولياء لله، والمؤمنون كلهم أولياء الله، ولكن الأمر لما كان الإيمان يتفاوت والتقوى تتفاوت كان أولياء الله كذلك متفاوتين في درجة الولاية، فعلى حسب إيمانك وتقواك تكون مرتبتك في الولاية عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى طرفا من نبأ نوح عليه السلام مع قومه وعنادهم له وإصرارهم على الكفر والشرك وإعلانه هو عليه الصلاة والسلام أنه أمر أن يكون من المسلمين، ومعلوم أن نوحا عليه السلام هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فإذا قال وأمرت أن أكون من المسلمين فمعنى ذلك أن المسلمين كانوا قبل نوح عليه السلام، وهو آدم عليه السلام، ومن بعده كان الناس أمة واحدة. قال ابن عباس كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على التوحيد، فآدم كان مسلما وذريته كانوا مسلمين موحدين، فلما وقع الشرك فيهم بعث الله إليهم نوحا عليه السلام يدعوهم إلى الثبات على ما كان عليه آباؤهم الأولين من التوحيد والإسلام، وقال وأمرت أن أكون من المسلمين. فالإسلام هو دين الله الذي ارتضاه لعباده أجمعين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى طرفا من قصة موسى مع فرعون بشيء من التفصيل، ثم ذكر أن قوم يونس لما آمنوا كشف الله عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، وذلك على خلاف سنته مع الأمم كلها، فسنة الله مع الأمم كما قال فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، إلا أن الله تعالى استثنى منهم قوم يونس عليه السلام لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أو أمر رسوله أن يقول لقومه إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، إذن من تعبد؟ ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. كلمة مفيدة جدا، جملة مختصرة جدا تعرفك الإله الحق. من تعبد؟ أعبد الله الذي يتوفاكم. كلمة مختصرة جدا، عقيدة سهلة خالص. من تعبد؟ أعبد الله الذي يتوفاكم. من الذي يتوفى الأنفس؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها. من الذي يستطيع حبس الروح عن الخروج من أي إنسان؟ من الذي يستطيع أن يمد في عمر أي إنسان عزيز عليه ولو ساعة واحدة؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا ترصرون، فلولا إن كنتم غير مدينة ترجعونها إن كنتم صادقين. فالقضية واضحة خالص والعقيدة سهلة جدا. من نعبد؟ نعبد الله الذي يتوفانا، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أما سورة هود عليه السلام فإن الله تبارك وتعالى استفتحها أيضا كما استفتح السورة السابقة بالإشارة إلى إحكامه سبحانه وتعالى للكتاب المبين الذي نزله على رسول محمد صلى الله عليه وسلم من أجل أن يدعو الناس ألا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه نذير مبين نذير وبشير، وأمرهم بالاستغفار والتوبة، ووعدهم على ذلك أن يمتعه الله تبارك وتعالى متاعا حسنا. فإذا أردت أن تحيا حياة طيبة وأن تمتع متاعا حسنا فأكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وبين سبحانه وتعالى أيضا مراقبته لعباده. انتبه، المعاني تتكرر في نفس الصور، تتكرر المعاني كلها تتكرر. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ورزق الخلق كلهم على الله سبحانه وتعالى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وبين سبحانه وتعالى الحكمة من خلق الخلق وهي ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا. فالإسلام لا يهتم بالكم، إنما يهتم الإسلام بالكيف. فلا تقل كم صليت ولكن قل كيف صليت، لا تقل كم صليت ولكن قل كيف صليت. أما سمعت أمنا عائشة رضي الله عنها تصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فتقول كان يصلي 4 لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. ولذلك قيل للمجاهد رجلان صليا 2 جميعا استفتحا معا وانتهيا معا. قرأ أحدهما البقرة وآل عمران، وقرأ أحدهما البقرة وحدها، أيهما أعظم أجرا وأكثر ثوابا؟ قال الذي قرأ البقرة وحدها. ده هذا الثاني قرأ البقرة وآل عمران. نعم الاثنين، هذا قرأ البقرة في نص ساعة والثاني قرأ البقرة وآل عمران في نص ساعة. يبقى اللي كان بيقرأ البقرة وعمران كان بيقرأ بسرعة، أما اللي قرأ البقرة وحدها في نص ساعة كان بيرتل القرآن ترتيلا، وهذا هو المقصود الأعظم. فعليك أن تتذكر دائما هذه الجملة المفيدة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، حتى تهتم بإحسان العمل وإتقانه لا تهتم بكثرته وإن فسد. ثم بيّن سبحانه وتعالى حال الإنسان أيضا في السراء والضراء. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وبيّن سبحانه وتعالى أن من أظلم الظلم افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى، والصد عن سبيل الله، وإرادة الإعوجاج والانحراف، وحب أن يكون الناس منحرفين عن دين الله غير مستقيمين عليه. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون، ملعونون من الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. ثم ذكرت السورة الكريمة سورة هود طرفا من قصص الأنبياء والمرسلين، مبتدئة بقصة نوح عليه السلام، وهي القصة التي أخذت مساحة واسعة من السورة. وأما صالح عليه السلام وشعيب وإبراهيم ولوط وموسى فقد كانت قصصهم على سبيل الإجمال، بخلاف القصة الأولى قصة نوح عليه السلام. والمقصود من هذا القصص كله قول الله تبارك وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالمراد من القصص القرآني أن الله سبحانه وتعالى يذكر رسوله محمدا بما أصاب إخوانه المرسلين السابقين، حتى يعتبر ويتعظ فيصبر كما صبر أولو العزم من الرسل من قبله حتى يأتي وعد الله. وبين سبحانه وتعالى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أسباب النجاة إذا استحق الناس العذاب. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر كما أمركم الله سبحانه وتعالى، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.